بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الحلقة الرابعة في هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل: الغافر، الغفور، الغفار، العفو، الرحيم، الرحمن، الحليم. هذه المجموعة بإذن الله، وتتصدرها المجموعة الخاصة بالمغفرة، وهي غافر الذنب والغفور والغفار. لابن القيم كلام عظيم جدا نبدأ به، لأن الله سبحانه وتعالى كان يقدر ولا يزال ألا يمكن الإنسان من المعصية كما هو الحال مع الملائكة، ولكن من يفقه ويتفقه في أسماء الله يعلم أنه لا بد، وما خلق الإنسان إلا من أجل هذه المعصية وهذه الذنوب، وتكون الذنوب كالحتم للإنسان ليه؟ لأن الله تعالى هو الغافر والغفار والغفور، فيغفر أي شيء إذا لم يذنب هؤلاء الناس، كما مر بنا في الأحاديث الصحيحة. فلابن القيم كلام من مدارج السالكين، يقول: إن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب، يعني مكن العبد من أن يذنب، وقدر له ذلك ليه؟ ليعرف العبد عزته في قضائه. إذا قضى الله لك أن تسرق يبقى هتسرق، قضى الله لك أن تنظر إلى محرم ستنظر إلى محرم، قدر شيئا يبقى لابد أن يكون، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ليعرف العبد عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. الإنسان يبقى عارف أن ربنا ساعة الذنب لم يفضحك، وكان ممكن جدا تنكشف السوءة والناس يعرفون، لم يفضحك وأمهلك فترة بحلمه عز وجل، ولو اعتذرت قبل عذرك، يبقى واخد بالك، وفضله في مغفرته. فيحدث ذلك أنواع من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته. يبقى الذنوب بتخلي الإنسان يتعرف على ربنا ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء. ما بعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الحليم، يبقى لابد أن ندعوه بهذا الاسم. طيب، ومغفرته وعفوه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتد لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. وهذا كلام ابن القيم. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. ده من مدارج السالكين لابن القيم. ويقول أيضا ومن مدارج السالكين أيضا في الجزء الأول من المدارج يقول إن للذنب كسرة خاصة تحصل للقلب. ومهم جدا الكسرة دي أعلى أنواع العبودية. تحصل إزاي؟ بالذنوب. إن للذنب كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة، كسرة تامة قد أحاط به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان آبق من سيده، فأخذ فأحضر بين يديه، بين يدي سيده يعني، ولم يجد من ينجيه من صوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه لدى سيده يعني عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته، هذا ما حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعزه وذله وعزة سيده. فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع، ما أنفعها للعبد وما أجد عائدتها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة، أعلى أنواع العبودية الإنسان لما ينكسر قلبه الله سبحانه وتعالى. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانتراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. المدارج السالكين. ده كلام نفيس جدا لابن القيم لمن عقل هذا الكلام وتدبره. بنقول إن المغفرة لا يستغني عنها أحد أبدا، سواء من الأنبياء أو من الأطهار والأبرار أو من المقربين أو من المقتصدين أو من عامة البشر. المغفرة تلزم الإنسان ويحتاجها الإنسان مهما كان. وسيد البشر وأول العابدين عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم كهو معلوم أمر أن يستغفر، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات كما تقدم في دروس الماضية. نأخذ أمثلة لأن المعنى ده مهم قبل ما نرجع لمسألة الإصر والآثار التي يبينها بيانها شيخ الإسلام وفيها معلومات هائلة جدا. أول شيء الآية من سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في حاجة بقى مسلم مؤمن والقانتين دوام الطاعة والقانتات والصادقين والصادقات، المطلوب ايه تاني بقى؟ يبقى مش محتاج مغفرة ده. والصادقين والصادقات والصابرين والصبر، الله الله الله، ده بقى مش محتاج مغفرة خالص بحسب ما يظهر لبادئ الرأي. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، محتاجين مغفرة بقى؟ شوف الأوصاف دي، تفضل ايه تاني من جميع المقامات. ومع ذلك يقول الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شوف مسلم مؤمن قانت صادق، صابر، خاشع، متصدق، صائم، حافظ للفرج، ذاكر لله كثيرا، كل ده يقول لك أعد الله. طب مغفرة ليه؟ هو عمل ايه عشان يغفر له؟ لا، احنا وضحنا فيما مضى ان المغفرة مش مجرد خاصة بالكبائر والكفر والشرك والذنوب، ازاي؟ ده الحسنات بنستغفر، وانا ركزت عليها دي تماما لا سيما في دروس التوبة، انك انت محتاج للاستغفار عقيب الطاعة، لان الطاعة دي لا تليق بجناب الله العظيم. استغفر عشان ايه؟ تجبر كسرها. الانسان يستغفر بعد الصلاة، بعد الصوم، بعد الامر المعروف والنهي عن المنكر، بعد اي طاعة عقيبها مباشرة ليجبر كسرها. هو ده يبقى يعني مش الاستغفار بس. عشان كده شوف اسلام، ايمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، تصدق، صوم، الكلام ده كله اعد الله له مغفرة واجرا عظيمة. ومن سورة المائدة، وعد الله الذين، انا بسعى اقرا ادي بسرعة عشان يتبين الامر ده منتشر في القرآن كله بس الناس في غفلة. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم. مغفرة، فهو امن وعمل الصالحات، فين ذكر السيئات هنا؟ هي نفس الصالحات دي تحتاج الى مغفرة عشان تترقى وتكبر وتبقى حاجة تليق بربنا سبحانه وتعالى. مال ايه؟ وفي سورة الأنفال آية 4، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم يعني إيه؟ يعني يخاف جدا، هو مقبل على أي شيء أو على طاعة متواضعة مش طاعة عالية يعني، أو على معصية، فذكر الله عز وجل وجل قلبه وخاف من ذلك. وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة. المؤمن حقا بقى، طب انت عايز ايه تاني؟ انت عارف المؤمن الحق ده تعريفه ايه؟ الذي اتى بالايمان الواجب، كل الايمان الواجب، فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة في القلب، والباطنة اكثر واهم والناس يهملونها، وترك جميع المحرمات الظاهرة والباطنة، والباطنة أهم وأخطر. هو ده الإيمان الحق، ده صاحب الوعد، ده ملوش وعيد. المؤمن الحق ده ملوش وعيد أو وعيد إيه؟ ده المؤمن الحق ده أولئك لهم درجات عند ربهم، ومع ذلك شوف ومغفرة ورزق كريم. يبقى المغفرة دي مفيش حد ينسى، مفيش حد يستغني عنها أبدا ابدا مهما كش، حتى المؤمن الحق، حتى الصحابه. انت عارف ان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو تعلمون ذنوبي، بيقول للي ماشيين وراه، ما وطئ عقبي اثنان ولا حسيتم التراب على راسي، ولو وددت ان الله غفر لي ذنبا من ذنوبي واني دعيت عبد الله ابن روثه. يتخيل عبد الله ابن روثه بيقول لك لو ان بس ربنا يغفر لي ايه ذنب واحد من ذنوبي. وعارف قيمة المغفرة هي دي، فيش حد يستغني عنها ولا الأنبياء. وكذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وددت أن الله غفر لي ذنبا واحدا ولا يعرف لي نسب. وددت أن الله غفر لي ذنبا واحدا ولا يعرف إيه لي نسب. دي عن قيمة المغفرة، فيش حد يستغني عنها أبدا. وأيضا في سورة الأنفال برضه هيقول في آخر في سورة الأنفال في الآية 74 أولئك هم حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى أول السورة آخر السورة إصرار على هذا. شوف مؤمن حق ومع ذلك يقول لك يعدوا مغفرة. مغفرة من إيه؟ هو عمل إيه؟ عمل إيه؟ الطاعات والحسنات حتى مش هي دي التي تليق بجناب العالي سبحانه، العلي الأعلى المتعال سبحانه وتعالى عز وجل. وفي سورة هود إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. صبروا وعملوا الصالحات، فضلوا إيه تاني بقى؟ محتاج إيه تاني؟ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وفي سورة الحج فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع في الذنوب اهو، لا تجد الذكر للذنوب هنا والمعاصي، لهم مغفرة ورزق كريم. وفي سورة النور أولئك مبرؤون، ده بيتكلم حتى على أم المؤمنين، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. مبرؤون ومع ذلك لهم مغفرة. طيب مغفرة ليه؟ مغفرة ليه؟ لقد علمت. وفي سورة سبأ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ومغفرة ورزق كريم. وفي سورة فاطر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. آمنوا وعملوا الصالحات إيه اللي مطلوب تاني؟ لقد علمت. وفي سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، مفيش أي ذكر للمعاصي هنا، مغفرة وأجر عظيم. المغفرة شو المغفرة؟ جت 28 مرة في القرآن كلها إيه؟ تدلك على خطورة أمر المغفرة. في سورة الحجرات أولئك الذين إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بيحترم الرسول جدا عليه الصلاة والسلام، واقف مع الرسول يعني يغض صوته ويخفض صوته بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم إيه؟ مغفرة من أجر عظيم. طب مغفرة من أنت من أنت يعني؟ ده حريص جدا على الدين وعلى احترام الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب، هو بيخشى ربهم بالغيب خلاص، مفيش أي ذكر المعاصي هنا ولا للذنوب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى المسألة إيه؟ المسألة مهمة جدا جدا يا عباد الله المغفرة دي، وما ننساش أبدا الأحاديث والأذكار اللي فيها. شوف أنت في الصلاة بين السجدتين، وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إيه بين السجدة والسجدة، يبقى يعني وسيلة عالية جدا. وبينما تقول ربي يغفر لي ربي يغفر لي ربي يغفر لي ربي يغفر لي حسب ما تستطيع، ربي يغفر لي ربي يغفر لي، ومع الصلاة تستغفر الله سبحانه وتعالى والاستغفار وقيب الطاعات. وفي صباحا ومساء بسيد الاستغفار أعلى وأعظم وأجمل وأحسن وأجود صيغة من صيغ الاستغفار اسمه سيد الاستغفار، كما علمنا صباحا وإيه ومساء. ده أمر هام جدا، هي المغفرة لا يستغني عنها أحد. مش أقول لك أنا بس بخش أستغفر على إيه؟ أنا مليت ذنوب بخش ذنوب. يبقى الاستغفار ليلا ونهارا، حتى مستواك قليل كيف ينجبر الاستغفار يعليه. انت مقتصد عايز تبقى من الابرار بالاستغفار يعليه، انت من الابرار عايز تبقى من المقربين برضو ايه الاستغفار، وهكذا لا يستغني عنه احد. ولو استغنى عنه احد لاستغنى عنه سيدنا عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع بقى لايه، لكلام شيخ الاسلام عن الآثار والإصر والإشكال اللي بيظهر عند بعض الناس. يعني الآية تقول إيه؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طب الإصر ده إيه؟ ده أغلال وأحمال بتتحمل على الإنسان. طب يعني والله قد قال كما في صحيح مسلم قد فعلت قد فعلت قد فعلت. يبقى احنا ندعو الله ليه بقى؟ حاجة ربنا عملها خلاص. لماذا بقى أقرأ الآيتين دول من سورة البقرة من في خاتمة سورة البقرة في كل ليلة من قرأهما في ليلة كفتاه؟ ليه؟ ما هو ربنا قال قد فعلت قد فعلت. يقول لك لا، قد فعلت ده أولا للي قالوا سمعنا وأطعنا بالدرجة اللي كان فيها الصحابة ابتداء. نمرة 2 قد فعلت لمجمل الأمة، لكن لا يلزم من ذلك أن كل أحد يشمله هذا، لأنه بالمعصية والذنب بيخرج الإنسان من الفضل ده، يبتدي يحمل عليه إصرا. طب إزاي من الشريعة ثابتة؟ تركنا على المحجة البيضاء لهلوها كان هاريها لا يزغ عنها إلا هالك. يبقى إزاي بقى نتحمل أثار تاني عشان نقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا؟ نقول له هنشوف دلوقتي كلام شيخ الإسلام ده كلام عظيم جدا جدا عشان يتبين لنا هذا الأمر، إنك بتقرأها كل إنك محتاجها. ده احنا في هذا الزمن من أشد الأزمان اللي مرت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن احتياجا لهذا الدعاء، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهنقرأ كلام شيخ الإسلام ونعلق عليه لأنه بصراحة كلام في منتهى الأهمية، منتهى الأهمية. شوف يقول إيه: وأما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان ودفع الآثار فإن هذا قد يشكل، لأنه من باب الأحكام الشرعية، أحكام الأمر والنهي، ودي ثبتت خلاص ما فيش فيها آثار تاني، كانت الآثار موجودة في الأمم السابقة ربنا حملها خلاص وقال قد فعلت. خلي بالك، فحيبين بقى، فيقال: الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة، مرفوع عن عصاة الأمة، خلي بالك، فإن العاصي لا يأثم بالخطأ والنسيان، فإنه إذا أكل ناسيا أتم صومه سواء كان مطيعا في غير ذلك أو عاصيا. فهذا هو الذي يشكل، وعنه جوابان. يقول لك الله: طب إيه بقى لا تحمل علينا إصرا، أنا صايم ونسيت وكلت، معليش حاجة. خلي بالك بس هيجي الإصر، أحدهما أن الذنوب والمعاصي قد تكون سببا لعدم العلم بالحنفية السمحة. ربنا قال قد فعلت، قد فعلت، يبقى إذن إيه؟ الشريعة انتهت، ما فيش أثار خلاص فيها تاني. أما إيه اللي بيحصل بقى؟ أنا محتاج ليه أقول يا رب ولا تحمل عنا إصرا وأدعو بذلك في كل ليلة قبل النوم؟ ليه؟ لأن شوف كلام شيخ الإسلام: الذنوب والمعاصي تكون سببا لعدم العلم، تبقاش عارف بالرخص ولا تبقى عارف بالحنفية السمحة اللي مفيهاش آثار، تقوم تحمل نفسك آثار والمفتون يحملونك من الآثار، حدث ولا حرج. ليه؟ لنقص العلم. طب نقص العلم ليه؟ الذنوب والمعاصي. خلي بالك، فإن الإنسان قد يفعل شيئا ناسيا أو مخطئا ويكون لتقصيره في طاعة الله علما وعملا لا يعلم أن ذلك مرفوع عنه ونسي، أو خطأ مع الهز ذنوب فيها، لكن هو عشان مقصر في الطاعة فلا يعلم أن ذلك مرفوع عنه، إما لجهله وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في الحنفية السمحة. يبقى من الآثار أن لا يوجد مفتي فاهم للرخصة وعالم للرخص، يوم ما تلاقيش حد اللي يفتيك بالتشدد، أهو دي من الآثار مش موجودة في الشريعة، هو افتاك بغير ما، لأنه على حسب جهله، هو لا يعلم إلا ذلك. يبقى تقدير المفتين اللي فاهمين واللي مش فاهمين، دي كل دي أقدار. شفت الآثار جاية منين؟ مش الشريعة نفسها، شريعة النبي أصبح تتغير يبقى فيها آثار وفيها أغلال؟ لا لا لا لا، ده نقص العلم بها بسبب الذنوب والمعاصي تبدأ الآثار هنا. والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان، واعتقد كثير منهم بطلان العبادات أو بعضها به بالخطأ والنسيان. طب إزاي؟ ياما حصل في الأمة، كمن يبطل الصوم بالنسيان وأخرنا بالخطأ، وكذلك الإحرام، وكذلك الكلام في الصلاة، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه واحد حلف والله ما أنا عامل كذا وهنسي وعملها أو أخطأ، ما لهوش حاجة، إنما اللي ما يعرفش بقى هيبقى عليه، هيقول لك الله الله ده انا هاخد كفاره بقى، وتشوف الاصر جه منين انه مش عارف. طيب، فاذا كان الله سبحانه قد نفى المؤاخذه بالخطا والنسيان وخفي ذلك في مواضع كثيره على كثير من علماء المسلمين، ازاي ده حصل؟ كان هذا عقوبه لمن لم يجد في نفسه ثقه الا هؤلاء، واخد بالك، الا هؤلاء، فيفتونه بما يقتضي مؤاخذته بالخطا والنسيان. وخلاص ربنا لو تأخذنا نسينا وأخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت، فكيف لأحد الأمة أن يدخل في المؤاخذة بالخطأ والنسيان؟ لأنه ما يعرفش، واخد بالك، فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلا في حقه لعدم العلم لا لنسخ الشريعة. وعدم العلم سببه إيه برضو؟ برضو المعاصي والذنوب. والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب أو يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، وده معروف في آيات كثيرة جدا، كقوله: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، ليه؟ بكفرهم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، ليه؟ بكفرهم. وقال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ويقلب أفئتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله، يبقى الزاغ ده والتهديد ده كله ده ليه؟ بذنوبه، عقوبة لهم. فقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، عقوبه ليتعاشى. عشان القراءة الثانية ايه؟ يعشى، ومن يعشى. القراءة الأولى ومن يعش يعني يتعاشى، بيستعبط يعني، بيتجاهل، بيتعامى. يوم ربنا يعاقبه خليه أعمى فعلا، خليه أعشى فعلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ازاي بقى نقيد له شيطانا فإنه فهو له قرين، وأنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فدي أمر إيه معلوم يعني، إن ربنا يعاقب الناس على ذنوب من هذا العقوبة إيه؟ سلب الهدى والعلم النافع. وهذا كما أنه حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم لأجل ظلمهم وبغيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيب، طب هيجي بقى النبي عليه الصلاة والسلام حل شيء، يجي حد يقدر يحرم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيع أحد ذلك. أمال إزاي؟ ومش هيعرف التحليل ده، الجهل بتاعه بالتحليل، يبقى هياخد المسألة أنها حرام ويحرم نفسه من حلال الله سبحانه وتعالى. أو ده الأثار، يا ما احنا متكعبلين في حياتنا بسبب الأثار دي، بسبب نقص العلم اللي هو بسبب الذنوب والمعاصي. فشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذا، الشريعة باقية كما هي. أما مين اللي هيعاقب؟ اللي ما يعرفش، مش عارف الرخصة فين، مش عارف السامحة فين، الحنفية السامحة فين، يبقى يستحق بقى هو اللي أذنب ولا. طيب، ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بأن يحرموا الطيبات أو بتحريم الطيبات. إيه يحرموا الطيبات؟ تحريما كونيا بالأقدار يعني، إزاي؟ بأن لا يوجد غيثهم وتهلك ثمارهم أو تهلك ثمارهم وتقطع الميرأة عنهم، أو أنهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب ولا منكح ولا ملبس ونحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك، وتسلط عليهم الغصص وما ينغص ذلك ويعوقه، ويجرعون غصص المال والولد والأهل كما قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيتة، ده اللي هو بأن يحرموا الطيبات، ودي كتير جدا حصل النهاردة. أو الأثار بقى هو، خلي بالك بأن والأثار برضو، أنت كنا حرمنا الطيبات ليه والاستمر ليه والبركة ليه؟ الذنوب والمعاصي، ودي أثار برضو. أو بأن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال، ليه؟ لجهلهم، خلي بالك، لخفاء تحليل الله ورسوله عندهم. ودي أثار ولا مش أثار؟ أثار. إنما الرجل اللي ربنا مش بيحمل عليه إصر بقى في قضية معينة، يقدر له مفتيا عارفا بالرخصة وعارفا بالحنفية السمحة فيفتيه بالحلال وبالسهولة وباليسر، وميسرك لليسرى. يبقى الرجل ده ما ربنا لم يحمل عليه إصرا في الجزئية دي، ليه ما عملش المعصية والذنب ده؟ شفت المسألة احنا محتاجين ازاي أن نسأل الله كل ليلة ونقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كما قد فعل ذلك كثير من الأمة، اعتقدوا تحريم أشياء فرجع عليهم بما يقعون فيه من الأيمان والطلاق. إنه أقول لك عليها الطلاق بكذا كذا مثلا يعني، وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك، لكن لما ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل، فصارت محرمة عليهم تحريما كونيا وتحريما شرعيا في ظاهر الأمر، مع أنها محرمة شرعا، إنهم هم يعرفش أنها حلال، فحرمت عليه إيه؟ شرعي شرعا بعلمه هو في ظاهر الأمر. طيب، كل ده من الأثار. فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده، فأنت رحت المفتي اجتهد، اجتهاده أدى أن يفتيك بالتشدد. طيب، فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة الأدلة الدالة على الحال على الحل، كان عجزه سببا للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله. شفت الأمر عاد إلى الذنوب إزاي؟ أنه المستغفر يبقى نقول له أبشر. المستغفر استغفار حقيقي، مش الاستغفار الذي يحتاج إلى استغفار يقول إيه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ده استغفار يحتاج إلى استغفار. إنما المستغفر ده يعلم أنه أساء الأدب، ويعلم أنه ارتكب كذا كذا، ويعلم أن معاصيه لا تليق، ويعلم أنه مفلس وقلبه منكسر لله كما وجدنا من كلام ابن القيم. الاستغفار ده تبص تلاقي ربنا يوقعك في مفتي فاهم وعارف باليسر وعارف بالرخصة وعارف الظرف والواقع وعارف بيفتيك ازاي، بيبقى بقدر الله سبحانه وتعالى في وراجع على ايه الذنوب والمعاصي، واللي استغفر منها خلاص ما يقعش فيه. شفت الكلام ده، وكلام شيخ الاسلام كلام رهيب جدا يعني. وكذلك اعتقد تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون اليها كضمان البساتين والمشاركات وغيرها، وذلك لخفاء ادلة الشرع. الشرع موجود وربنا قد فعل، بس خافية الادلة. طيب، فثبت التحريم في حقهم مش تحريم شرعي، وإنما بما ظنوه من الأدلة. وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفى، يعني هقول لك ده مثال، يعني يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو موجود يعني في الحي أو في الحي الثاني أو في المحل اللي أنت ما تعرفوش فيه طعام طيب جدا وطازة وكويس ورخيص، سيخفى عليك تروح تشتري طعام والعياذ بالله يعني فاسد وغالي. ليه؟ ما انت مش عارف محل فين والطيب فين. ده وده عقوبة، بيبقى دي عقوبة، لأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه، لكن لا يعرف بذلك عقوبة له بسبب الايه. يبقى دي أثاره، بدي لك مثال يعني. وأن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد قال تعالى من اتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، قد قال تعالى من اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فسبحانه إنما ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها للمتقين كما ضمن هذا المتقين. فتبين أن المقصرين، والله والكلام ما تستعجلش علي، الكلام ده مهم جدا جدا. أنت بتروح تسأل مفتي يشدد عليك ولك لا وأنت ما ينفعش حاجة خالص، زي اللي قتلوه أيام الصحابة، قتلوه قاتلهم الله أو قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما الشفاء العي السؤال. الله أفتوه يقول لك لا ده أنت لازم تكسب مات الرجل، فما تفتي بالعلم، يبقى كله خافية العلم عليه، دي بيبقى بسبب ذنوب ومعاصي. فما تستغفر يا أخي، عشان لما تيجي تستفتي تلاقي واحد فاهم يفتيك بالحنفية السامحة اللي ما تنشقش عليك أبدا، لا يكلفك الله يعني إلا وسعك. فتبين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ والنسيان، مع أن الله قال قد فعلت، ومن غير نسخ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير، ولعدم علم من عندهم من العلماء بذلك. ولهذا يوجد كثير ممن لا يصلي في السفر قصرا، يرى الفطرة ويرى الفطرة في السفر إيه حراما، ولك أفطر النصايم ركب الطيارة ازاي، مع انه قد يشق عليه جدا ذلك. الله، طب ما هي الرخصة موجودة اهي، لا اله الا الله، في عادتهم الايام الاخر. انما يروح لواحد مفتي يقول له هو ده السفر بتاع زمان، هو مسمى سفر، يروح لواحد بقى جاهل ما يعرفش الحنفية السامحة يقوم يفتيه بالتشدد، يقوم يحرم عليه الايه الفطر في السفر، واخد بالك. ولهذا يوجد كثير مما لا يصلي في السفر قصرا، يرى الفطر في السفر حراما فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه، وهذا عقوبة له لتقصيره في الطاعة. لكنه مما، خلي بالك بقى، مما يكفر الله به من خطايا ما يكفره كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا. يعني انت بسبب ذنبك ذهبت تستفتي احد المفتين فكان جاهلا بالقضية التي ايه ما مرتش عليه، ما اراهاش، لم يقرأ الرخصة فيه، لم يقرأ التيسير والحل فيه، فأفتك بالإيه بالشدة فشق عليك الأمر. طيب ده إصر، بس هو في الوقت نفسه يكفر به عنك من خطاياك. ليه؟ ما هو شدة هو شدة، أنت اشتدت عليك ليه؟ أفتك بالشدة ليه؟ بسبب الذنوب والمعاصي، فحمى الله عليك إصرا وإنه صار عليك المفتي المشاهم ده بتاعك بالشدة. بس ما تخافش، الشدة اللي انت عملتها دي والتعب ده محسوب لك، يكفر الله به من خطاياك لأنه أرحم الراحمين، هو التواب وهو الرحيم. الأسماء بقى اللي بيشرح فيها، كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا. يعني كأنك عند مصيبة لما تقع في مفتي يفتيك بالشدة ويبهدلك، كأن دي مصيبة يكفر الله بها من خطاياك. وكذلك منهم من يعتقد أن التربيع في السفر واجبا، يقول لك أنا صلي الظهر ركعتين العصر ركعتين وأنا في السفر إزاي، فيربع فيبتلى بذلك تقصيره في الطاعة. ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من هذه من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق وبعضها متنازع فيه، لكن الرسول لم يحرمه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين اعتقدوا، احفظ بقى الكلمتين دول، فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه الله ورسوله وتحريم ما لم يحرمه، حمل أو حمل عليهم إصراء ولم توضع عنهم جميع الأصاب، برغم أنها وضعت في الدين أنه ما يعرفهاش واعتقد إيه غير اللي موجود في الدين، ولم توضع عنهم جميع الأصاب والأغلال، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضعها لكنهم لم يعلموها. يبقى سارع يا أخ الإسلام، سارع إلى قبل ما تنام كل ليلة تقرأ الآيتين، وإلا كان بيعتبرك أمير المؤمنين علي أن إنسان لا يعقل، يعلم الآيتين فيهم الفضل ده كله وفيهم إيه، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا ورحمنا تحمل عنا إسا كان عن تعالى من قبلنا ولا ربنا ولا تحملنا ما نطق. الآيات شرحناها إيه فيما مضى. وقد يبتلون أهنوع تانه بقى، خلي بالك، بمطاع يلزمهم ذلك. واحد يكون مطاع عليهم، واخد بالك، حاكم مفتي أمير، وأنسب ذلك إلى الشرع وفهم إن هو كده بيقوم بالدين وما يعرفش، ويلزمهم بهذا، هذه مصيبة هي إصرة. وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آثارا وأغلالا من جهة مطاعهم، واخد بالك، ينسب ذلك إلى الشرع لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع، وما هو من الشرع، وإنما هو من جهله، وهو مش عارف الحنفية السمحة ولا عارف الرخصة ولا عارف الفتوى الصحيحة والتيسير ورفع الحرج. ويكون عدم علم مطاعيهم لأمرهم مطاع حاكم أو مفتي أو أمير، وخبالك، عدم علم مطاعيهم تيسير الله عليهم، ده يكون إيه؟ عقوبة في حقهم لذنوبهم. يبقى ذنوب المعاصي بتاعه سبب عنها إيه؟ كما لو قدر أنه سار بهم في طريق يضرهم. عايز مثال؟ يبقى الأمير بتاعك مش عارف الطريق السليم اللي فيه المية والخضرة والمحلات والكلام ده كله، يبقى طريق سفر بس فيه يعني المؤن والمدد موجود في الطريق كله، يقولك تعالى الطريق ده أسهل، فراح مدخلك من طريق لا فيه مية ولا خضرة ولا أي احتياطات بل فيه عصابات، واخد بالك. كما أنه كما لو قدر أنه سار بهم في طريق يضرهم وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله لا لتعمده مضرتهم، أو أقام بهم في بلد غالي الأسعار، نوحا نقعد في البلد دي أسبوع والبلد دي الحاجة مجنيه بعشرة جنيه، أو أقام بهم في وهو مطاع بقى لازم يتسمع أمير، أو أقام كل ده من الآثار ومن العقوبات، أو أقام بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. وهذا لأن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم، يبتلون أيضا بمطاع يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية، فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم. كما أن ظلم ذلك من أسباب مضرتهم، فهؤلاء لم ترفع عنهم الآثار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في شرعه آثار وأغلال، لأن الله قال قد فعلت، يعني شوف الذنوب والمعاصي عملت فينا إيه، أنت طبعا عارف الآية، وقيضنا لهم قرناء فزينا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قرناء دول إيه؟ زي ده مفتون كثيرون، دول قرناء، يقول لك ايه ربا البنوك ده مش ربا، امال ده ايه؟ ده في 100 عالم قال ان ذلك من الربا، قال ده 100 سمكري، فاكرين انتوا الشيخ اللي قال كده في يوم من الايام. كل ده مقدر، ربنا بيقدر ده عشان يلاقي ناس يقول له احنا الشيخ قال والمفتي قال او الشيخ الازهر قال، وهو ده معناه انه قال يبقى خلاص تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم مبقاش محرم، او تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم مبقاش حلال. طب ده هو يجهل ولا يعلم. دي عقوبات، كل دي عقوبات، واخد بالك. وان كان الرسول ليس في شرعه اثار واغلال، فلهذا تسلط عليهم حكام الجور والظلم، وتساق اليهم الاعداء، وتقاد بسلاسل القهر والقدر او القدر ايضا، وذلك من الاثار والاغلال التي لم ترفع عنهم ما عقوبات لا تحصى، وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم وتمكن المعاصي وحب الشهوات فيه. يبقى ضعف الطاعة تمكن المعاصي يخليك حامل آثار ضخمة جدا في الدين، وتقولك ان الدين شديد والدين فيه تعسير والدين فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. امال ايه الجاه وسابه ايه؟ ساب ليه ربنا قدر كده عقوبة عليك من المعاصي والذنوب؟ فما تستغفر احسن لك. والمغفرة ما تقولناش الاستغفار اللي هو يحتاج الاستغفار، استغفار حقيقي. فإذا قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، دخل فيه إيه؟ هذا. فأنا أكتفي بهذا الكلام، لأن الكلام الحقيقة نفيس جدا جدا جدا. يعني قال شيخ الإسلام، يعني حتى شوف ابتدى يضرب أمثلة بإيه، شوف. ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقا بقول سمعنا وأطعنا، عشان كده ربنا قال قد فعلت. ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به فاستجيب لهم، فيش آثار، ما فيش. ولهذا كانوا في الحنفية السمحة، طبعا على عهد مين؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا فيها على عهد أبي بكر خيرا مما كانوا فيها على عهد عمر. يعني ليست على الأيام بكثرة النبي سبتان الذنوب والمعاصي تظهر، ولو خفيف فابتدت الآثار تظهر. طيب، فلما كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التجديد عليهم، كمنعهم من متعة الحج، وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة، وكتغليظ العقوبة في الخمر. وكان أطوعهم وأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره. لأن أبو عبيدة بن الجراح ده أمين هذه الأمة، طاعاته وانتفاء معاصيه وذنوبه إلا اللمم، يعني دي تخلي إيه أمين المؤمنين يبقى سهل معاه جدا ويقاد له أنت عايز إيه، ماشي معاه كما يريد. ويجي أمين المؤمنين عمر مع غير أبو عبيدة ما يبقاش كده. هذه برضو دي من الآثار. وكان أطوع عبد الله وأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره، وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها حتى تنازعوا فيها، وهم مؤتلفون متحابون، كل منهم يقر الآخر على اجتهاده لغاية عصر عمر. فلما كان في آخر خلافة عثمان رضي الله عن الجميع زاد التغير والتوسع في الدنيا، وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر رضي الله عنه، فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان رضي الله عنه، فصاروا في فتنة عظيمة. قد قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وصار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات. شفت بقى، هذه كل ده من الآثار. يبقى احنا محتاجين نستغفر كل ليلة ونقرأ الآيات سورة البقرة كل ليلة، ونطلب من الله ألا يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. وصاروا يختصمون في متعة الحج وخد بالك ونحوها مما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر. الله، جدد الخصومة دي ليه؟ آثار الذنوب والمعاصي ومن اللي أحدثوه. فطائفة تمنع المتعة مطلقا كابن الزبير، وطائفة تمنع الفسخة كبني أمية وأكثر الناس، وصاروا يعاقبون من تمتع، يا خبر أبيض. وطائفة أخرى توجب المتعة، وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول أصلا، بل خفي عليهم العلم. وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم، وده مثال واضح جدا بقى، خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان اتخانقوا وصوتهم علي في المسجد فرفعت. شفت بقى الكلام؟ ولعل ذلك أن يكون خيرا لكم بدل ما تقوم ليلة واحدة كان نبقى صحة لنا عليها، لا تقيم إيه الليالي كلها. أي قد يكون إخفاؤها خيرا لكم لتجتهدوا في ليالي العشر كلها، فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس. والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد سميه كتاب السعة. وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله بعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه. ويكون باب قوله تعالى تسألون عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوبا، ممكن تكون بضاعة مسروقة أنت ما تعرفش، فالرجل بيع رخيصة وأنت مش منتبه. فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه بحال، ما أنت ما تعرفش. بخلاف ما إذا علم، لأن أنت تبقى مشترك مع اللص. فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة. واخد بالك؟ خلصت المهمة واشتريت بسرعة وأسعار قليلة، أنت لا تعلم هي مغصوبة ولا جاية منين. كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة كما بينا. كما أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة، والرخصة رحمة. وقد يكون مكروه النفس أنفع كما في الجهاد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سببا لخفاء العلم النافع أو بعضه، هو ده الهدف، لم بل يكون سببا لنسيان ما علم. الإنسان يبقى عارف ودي وقت جد محتاج المعلومة تلاقيهاش بسبب الذنوب والمعاصي والاشتباه الحق بالباطل، وتقع الفتن بسبب إيه ذلك. واخد بالك؟ والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة، قالهما كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى. طب اللي احنا شايلين ده ونحن عايشين ده كله ده من الغم والهم والكرب ده والعقوبات والآثار ديت، ايه ده كل ده من الذنوب؟ طب ما تستغفر، تهت الإناهة بلدة طيبة ورب غفور، وإلا كانت اتنكست من بدري وفسدت من بدري بدري. يقول أن الله ايه يغفر الذنوب جميعا وبيغفر ورب غفور، بس استغفر واستغفر الله إن الله ايه غفور رحيم. طيب، فالإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله باطنا وظاهرا كان في نعيم الإيمان. أو الله، أو الله العظيم، والعلم وارد عليه من جهاته، حتى لو اتزنق في معلومة ومش عارف يعمل إيه يوم ربنا يسهل له لقاء بواحد عارف معلومة حافظها، يقول لا أنا سمعت الشيخ فلان يقول كذا وسأل العلم وقرأت فيها كذا، لا الموضوع كذا كذا، تساق له الهدية. ده لما يكون إيه راجل عنده الطاعة لله باطنا ظاهرا كان في نعيم الإيمان، والعلم وارد عليه من جهاته وهو في جنة الدنيا، كما في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإنه كان يكون هنا في رياض العلم والإيمان، ده في الروضة يعني. وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقا بالمحل الأعلى، فلا يزال في علو ما دام كذلك. فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل، فلا يزال في هبوط ما دام كذلك. وقعد بينه وبين أمثاله عداوة، هذه الآثار بقى هي. فإن أراد الله به خيرا ثاب وعمل في حال هبوط قلبه، يعني كأنه بينهض يقوم يعني يستيقظ إلى أن يستقيم فيصعد قلبه مرة تانية. شفت الطعب تعمل ايه؟ المصاب تعمل ايه؟ قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. فتقوى القلوب هي التي تنال الله، تقوى القلوب هي التي تنال الله عز وجل، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأما الأمور المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله عز وجل. هو كلام نفيس جدا جدا، وإن كان يعني بيشق الأمر على بعض الناس. هو ده في الجزء الرابع عشر من موضوع الفتاوى في تعليقه رحمه الله على آيات سورة الآيات الخاتمة لسورة البقرة، والله العظيم كنوز كنوز كنوز. طب اللي ما فهمش هيسمع البرنامج تاني الصبح بيزاح تاني، طب واللي فات يسمعه برضه متسجل، طب ما فهمش برضه، طب خلاص خد الخلاصة. إن ما تفوتش على نفسك الآيتين دول من سورة البقرة. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كلهم آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا ولك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآيات تقرأهما وتستغفر عفو عنا واغفر لنا وارحمنا، وشوف نحن العفو مجملا نرى اللي فاتت إنه الترك يعني ما هنشرح العفو بإذن الله عشان نشوف العفو الغفور بقى للزواج ده يبقى إيه. معنا كده بقى هنبدأ إن شاء الله في الازدواجات، يعني مثلا العزيز الغفار، عزيز غفور، عفو غفور، لو كان حليما غفورا مثلا. يعني أنا شايف الوقت خلاص قرب، شوف الآية من سورة فاطر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أنا عايز بس إيه الإنسان يرقى إلى درجة فهم الأسماء الحسنى وتذييل الآيات بها عشان تربط بين الأسماء دي ومعانيها ومقتضياتها ولوازمها واخد بالك وموجباتها وبين الآية اللي ذكر في الآية. الله، هو أنا بقول مثلا يا رب ارزقني فأنت شديد العقاب، ده ما ينفعش ولا يصلح ولا ينفع أبدا أبدا، ارزقني وأنت الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا هتلاقي ختام الآية بالآيات. وده اسمه بيسميه ابن القيم فهم خاصة الخاصة. لما قال هنا أنه كان حليما غفورا، والأول الآية معناها إيه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تزول أو والله ما تلاقي أرض ولا تلاقي سماء. طب إزاي؟ ده كتير جدا. أول حاجة السرعات الفلكية في زينة السماء الدنيا اللي هي الإيه؟ النجوم والكواكب والأفلاك والمجرات، مئات ألف الملايين من المجرات، وكل مجرة فيها مئات ألف الملايين من المجموعات الشمسية، وفيها النجوم الخنس، النجم الواحد بينفجر لما بيبلغ الكتلة الحرجة إلى مجرة كاملة فيها مئات ألاف الملايين من المجموعات الشمسية، شيء رهيب رهيب رهيب. يعني تخيل مع السرعات دي اصطدمت خلصت خلاص، قامت الساعة خلاص انتهى وانفرط عقد الكون تماما. إنما كل فلك إن يسبحون تحرك حركة ناعمة برغم السرعة الرهيبة، حركة منضبطة جدا جدا كل ده، وإلا فربنا يمسك هذا وإلا لازال اتسهدم بقى الكون وانفرط عقد الكون وتنتهي المشكلة. لا ده فيه بقى زوال أشد من هذا وأقرب من هذا. انت عارف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء مقيت، شرحناه قبل كده كان في قناة الحكمة، هنا كان في نفس هذا المكان في نفس هذا الاستوديو، هتلاقيه موجود يعني في النت ارجع له. المقيت سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء مقيتا سبحانه وتعالى وعز وجل، المقيت اللي بيعطي القوت للشيء عشان يوجد ويديه القوت بتاعه عشان يستمر. الناس فاهم ان القوت فقط الاكل والشرب بالنسبه للانسان يعني، لا ده كل شيء له قوت. ازاي؟ هي الذره عباره عن ايه؟ نوايا فيها بروتونات وشحنات اللي هي الشحنات المجابله ونيوترونات وبوزيترونات وكلام من ده، وبيدور حواليها شحنات كهربيه سالبه واخد بالك. الماده عباره عن ايه؟ ما بتمسك اي كتاب اي حاجه بتمسكها في ايدك نفسها اي حاجه عباره عن ايه؟ الالكترونات بتلف مع السرعه، امتلك انها ثابته زي المروحه اللي بتدوب بسرعه عاليه، امتلك ان المروحه ايه واقفه ما بتتحركش. فالالكترونات دي بتلف بسرعه رهيبه جدا حول الايه؟ حول النواه. هي في ماده تمسكها لانها كانها بتظهر لك انها من من من من علو السرعه افرض بقى. طيب بتلف ليه وهي سالبة والنوايا موجبة؟ ما بتنجذب، مش في جذب من السالب والموجب زي المغناطيس الشمال والجنوب، في جذب رهيب جدا بينهم. طيب امال الجذب ده بيتم ازاي؟ بيتم ده. طب ما بينجذبش ليه الالكترون؟ ما بينجذبش للنوايا ليه؟ واخد بالك؟ لان ربنا بيديله قوت، قوت بحيث يبقى فيه اتزان بين جذب النوايا له والطرد المركزي، يعني بيلف حوالين النوايا كده بسرعه هائله جدا، فعايز يجري المقلاع بتمسك الطوبه كده والحجر كده لغايه لما تفر الطوبه وتنفلت من الدوران بتاعها. فالالكترون بيلف حوالين الايه؟ حوالين النوايا، فعايز يهرب، لا النوايا جذباه. طب ايه اللي بيخليه يلف؟ ما يقف، ولو وقف خلاص مفيش قوه طرد بقى هينجذب. انت عارف الالكترونات انجذبت للنوايا معناها ايه؟ خلاص لا بقى فيه سالب ولا فيه موجب، حصل تعادل. والذره انا عارف اه، والذره ايه؟ والذره تتلاشى تمام، مفيش خلاص ماده بقى، ماده مين تاني؟ ما خلاص الالكترونات اللي هي بتلف ديت اللي هي عباره عن الماده، لان النوايا لا حجم لها يذكر، حجم كله في دوران الالكترونات حول النوايا. فهو ده الموضوع، ان ربنا سبحانه وتعالى بيمسكها لانه المقيت، يقوت الالكترونات فتظل ايه؟ في الدوران ده، فتظل الماده على هذا. كذلك البروتونات نفسها، هيحتاج الامر ان شاء الله نوضح الامر ده اكثر في الايه ديت عشان نبين انه كان حليما غفورا. يعني شوف ان لو ربنا هيؤاخذ الناس بالذنوب والمعاصي، انما هو حليم بيمهل ويديلك فرصه 40 و50 و60 و70 سنه واكثر لعلك ان تستغفر وان ايه وان تتوب. حليم بيعدك للمغفره، انه كان حليما ها سبك سنه سنتين 30 40 50 سنه استغفر بقى وتوب الى الله، يبقى غفورا انه كان حليما غفور. والا كان زمان ما قادش الالكترونات، لا يقود الالكترونات، ما تلاقيش ارض تحتك ولا سماء تظلك ولا تلاقي مكنه توضع عليه ولا نفسك حتى تلاقي نفسك. ان شاء الله سنتم الامثله دي في الاسبوع المقبل باذن الله. انا اطلت لهم في قراءه كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه انه مهم جدا جدا وكنوز عاليه جدا. يعني نسال الله عز وجل ان يغيث اخواننا في سوريا. اللهم انا نسالك رحماك باطفالهم يا رب، وبنسائهم وبعجائزهم وباشياخهم. اللهم سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم واجعلها في مقاتل بشار وجنوده. اللهم اخذ بشارا وجنده باعظم مما اخذيت به القذافي يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، وعليك بالشيعه الايرانيين المجرمين. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم باسك الشديد يا رب العالمين. اللهم اقضي عليهم قضاء مبرما، احصهم عددا، هم والبوذيون احصهم عددا واقتلهم بددا، فلا تغادر منهم احدا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم.